أهلا وسهلا. كيف علي عبد الحميد وأبو اليسر والجميع؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. حبينا نطمئن عليك يا شيخ ونسمع أخبارك. الله يبارك فيك. أسمعك الله خيرا دائما. الله يبارك فيك. الله يسلمك. كيف إقامتك أنت؟ مستريح إن شاء الله؟ والله يا شيخ الدنيا ما فيها قرار سبحان الله. الله المستعان. على كل حال كما قيل حنانيك بعض الشر من بعض. أما الدنيا فلا قرار لها، وكما قيل لا راحة لمؤمن دون لقاء ربه. نسأل الله العفو والعافية. شيخ أنا يعني الحقيقة أطلب منك أن تدعو لي دعوة خالصة لأنني في كرب وبلاء شديد. الله يكشف عنا وعنكم وعن كل المسلمين الطيبين. أرجو أن لا تنسني من دعوة تخصني بها يا شيخ. إن شاء الله إن شاء الله. نسأل الله يفرج عنا وعنكم. أهلا وسهلا ومرحبا. كيف الحال عندك يا شيخ؟ الحمد لله ماشي الحال. أنت مشغول؟ كيف يعني؟ الآن مشغول يعني أقصد أنا معطلك عن شيء؟ والله أنا دائما الحمد لله أمام المكتبة وهي عشيقتي، لا تفارقني ولا أفارقها. الله يبارك فيك. الله يحفظك. أكرمكم الله. هل من حاجة؟ هل من حاجة؟ الله يبارك فيك. جزاك الله خيرا. السؤال عنكم فقط. الله يسلمك ودائما أسأل عنك وأنت بخير. الله يبارك فيك. الله يسلمك. أكرمكم الله يا شيخ. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجدي وردي، هذا مصري كان مقيم في مكة أو في جدة، يمكن في مكة، وكان كان موظف عند نصيف اللي كان نصيف مش صاحبنا الشيخ محمد نصيف حفيده عمر ايوه هذا استلم الرابطه اظن بعده كان عنده موظف الظاهر بعدين لم يرضى عنه فذهب الى امريكا واقام هناك داعيه مده ثم استقر به القرار في الإمارات. وسبح يعني هكذا نحن ما خلطناه كثيرا. في بعض زياراتي في الحج أو العمرة لقيته هناك، لكن يبدو أنه سلفي طيب إن شاء الله.